أن التحركات السلمية ما عاد لها جدوى، ونشأ أول حزب فلسطيني باسم حزب الاستقلال، وأعلن العداء لبريطانيا. نشأ في شهر 8/1932، لكنه ما استطاع أن يستمر طويلا وفشل بتحريك الجهود. هنا لما فشل هذا الحزب تحرك الحاج أمين الحسيني رحمه الله تعالى، وأعلن إعلانه الشهير أنه كنا ما نزال على شيء من الأمل، ولكن لم يعد أمامنا سوى الشهادة في سبيل الله رب العالمين. الآن زعيم فلسطين أمين الحسيني يعلن الجهاد. بقي بعض الزعماء الآخرين كموسى كاظم الحسيني ما زال على التحركات السلمية، لكن أمين الحسيني له أكبر ثقل فأعلن الجهاد. هنا بحركة أمين الحسيني نشطت الحركات الجهادية، وتحرك الشيخ عز الدين القسام وبدأ ينظم كل من يرغب في الجهاد بتشكيلات سرية جهادية. تحركت جمعية الشبان المسلمين التي يرأسها، وتحركت الحركات الكشفية، وتحولت جميع هذه الحركات إلى حركات جهادية سرية بقيادة الشيخ عز الدين القسام رحمه الله تعالى. استمرت بريطانيا لا تعبأ بكل هذا، واستمرت في دعم الهجرة اليهودية وتسليح اليهود. فعندها في شهر 10/1933 قامت مظاهرات ضخمة في القدس ويافا، وظهر إضراب عام شمل كل فلسطين. فقامت بريطانيا بقمع الإضراب وقمع الثورة، فقتلت 35 فلسطيني وجرحت 255 فلسطيني، وتوسعت المظاهرات حتى شملت كل فلسطين، وازدادت بريطانيا شراسة واعتقلت الزعماء وضربت أحد المشاركين في المظاهرات من الذين قادوا المظاهرات سلمية، مظاهرات سلمية، موسى كاظم الحسيني زعيم فلسطين ومن أكبر رجالاتها، كان عمره آنذاك 80 سنة، ضرب بالهراوات رحمه الله تعالى، فسقط متأثرا بجراحه لكنه ما مات. ثم أنه في شهر 3/1934 توفي زعيم الحركة الوطنية الفلسطينية موسى كاظم الحسيني متأثرا بإصابته. هنا بدأ تحت هذا الضغط الإنجليزي الخطير البداية الحقيقية لتهويد القدس. فبدأ التهويد الحقيقي للقدس في سنة 1934 من الميلاد، 1328 هجرية، وتم الاتفاق الكامل على خطة تفصيلية بين الإنجليز وبين اليهود. كل هذا يا أخواني يا أخواتي مهد لظهور الثورة الفلسطينية الكبرى وبروز نجم عظيم هو الشيخ عز الدين القسام رحمه الله تعالى. وظهرت الثورة التي استمرت 4 سنين، عمت فلسطين جميعها، وبدأت المقاومة المسلحة الفلسطينية للوجود الإنجليزي واليهودي في فلسطين. حتى ذلك الوقت نلحظ أن العمل أكثر عمل سلمي، شوية ثورات شوية مظاهرات، لكن ما في عمليات عسكرية. في هذه الأثناء كانت حركة جهادية سرية تكبر في الريف الفلسطيني وتزداد انتشارا بقيادة الشيخ عز الدين القسام الذي جاء من سوريا بعد أن أصدر عليه الفرنسيون حكم الإعدام لمقاومته للاحتلال الفرنسي للشام. فجاء ابن الشام ابن سوريا البطل العظيم عز الدين القسام إلى فلسطين وبدأ ينشئ الحركة الجهادية هناك، وبهذا الاسم سماها الحركة الجهادية التي اشتهرت بعد وفاته باسم الحركة القسامية أو حركة عز الدين القسام. وصار أيضا رئيسا لجمعية الشبان المسلمين في فلسطين، ثم عندما أنشأ الإخوان المسلمون في مصر فرعهم في فلسطين صار عز الدين القسام كذلك رئيسا لجمعية الإخوان المسلمين في فلسطين، فترأس هذه الحركات التي تدعو علنا إلى الجهاد في سبيل الله رب العالمين. بينما الشيخ أمين الحسيني يحاول أن يمزج ما بين العمل السلمي والعمل الجهادي، وإن كان بدأ يميل نحو العمل الجهادي. وفعلا في عام 1935 استطاع الشيخ أمين الحسيني بقيادة مؤتمر علماء فلسطين في مدينة القدس أن يجمع علماء فلسطين تحت إمرته، وبدأ مزيد من التحرك السلمي من جهة، لكنه بدأ ينشئ حركة جهادية سرية من جهة أخرى. ففي تحركه السلمي في هذا العام جمع جميع الأحزاب الفلسطينية، واستطاع أن يجمع الأحزاب الفلسطينية في مذكرة واحدة سلمت لمندوب السامي البريطاني حاكم فلسطين، تدعوه فيها إلى وقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين ومنع نقل الأراضي الفلسطينية، وطلبوا منه أن يعاد تشكيل البرلمان، وطلبوا منه أن تنشأ حكومة فلسطينية مستقلة. في أثناء هذه الحركات كان الشيخ عز الدين القسام رحمه الله تعالى قد أكمل استعداداته، وكان رحمه الله تعالى قد طلب منه من قبل أنصاره لعدة سنين أن يبدأ بإعلان الثورة، فكان يرفض، ويرفض أن تعلن الثورة قبل أن تجهز وتستعد. ونظم الآلاف بالسر، كان من بينهم 200 عضو منتظم معه بشكل مباشر، و800 عضو نصير، وهؤلاء يحركون الآلاف. وفعلا في شهر 10 من عام 1935 بدأ الشيخ عز الدين القسام حركة الجهادية، وبدأ الثورة من جبال جنين قرب حيفا، وكانت قد وضعت لها مخططا عظيما. هذا المخطط أن الثورة تنطلق من الجبال حتى يصعب القضاء عليها، وبعد أن تعلن الثورة تشتعل الثورة في عدة مدن في نفس الوقت، ثم تهجم هذه القوات على حيفا فتحتل حيفا. ووزعوا مناطق حيفا بالتفصيل، كل قوة إلى أين تتحرك وعلى ماذا تسيطر، وعندما يسيطرون على حيفا وما حولها تعلن الثورة من هناك، وتعلن الحكومة الوطنية الفلسطينية من حيفا، ثم تنطلق إلى باقي فلسطين. فكان مخططا عظيما ومرتبا. وظل الشيخ عز الدين القسام حوالي 10 سنوات وهو يطبخ في هذا المخطط، وشكل مجموعة من اللجان، ليست فقط العسكرية وإنما لجان كاملة لإدارة هذه الثورة العسكرية بقيادة عز الدين القسام. فكانت لجنة مخصصة للدعوة والدعاية وضم الأنصار، ولجنة أخرى مخصصة للتدريب العسكري السري في جبال فلسطين، ولجنة ثالثة مخصصة للتموين، ولجنة رابعة عملها الاستخبارات، ولجنة خامسة مهمتها العلاقات الدولية والخارجية لتمهيد الاعتراف العربي والدولي بهذه الدولة الجديدة التي ستقام. إذن كان مخطط الشيخ عز الدين القسام في منتهى الإحكام، وزع القوات وأمر الجميع ألا يتصرف وألا يتحرك إلا عندما يعطيهم إشارة الانطلاق. بينما جميع هذه اللجان والقوات متمركزة في مكانها، والشيخ عز الدين ينتظر لحظة غفلة من بريطانيا أو لحظة ثورة تكون في فلسطين تنشغل بها بريطانيا ليعلن ثورة المسلحة، إذ يقوم أحد أنصاره بخطأ عظيم، حيث مرت دورية صغيرة فيها ضابط إنجليزي وضابط يهودي أمام مجموعة مسلحة من جماعة عز الدين القسام. فيتحمس أحد هؤلاء الأبطال ويهجم على هذه الدورية المسلحة فيقتل ضابطا يهوديا. بريطانيا شعرت بوجود تحرك مسلح ففورا تحركت قواتها في تلك المناطق الجبلية، فاضطرت القوات القسامية أن تصطدم بالقوات البريطانية، وبدأت القوات القسامية تتحرك بتخبط ليس باتفاق، لم تعلن إشارة الصفر، واحد باستعجاله لخبط كل هذا التحرك. شعرت بريطانيا بالخطر الشديد وأن المسألة مرتبة ترتيب عالي وأن عدد المسلحين بالآلاف، فحركت قواتها من كل أنحاء فلسطين وقصف بالطائرات والدبابات على هذه المناطق الجبلية، وطوقت الجبال بعملية عسكرية ضخمة، وقاتل عز الدين القسام قتالا عظيما، وبدأت قواته تحصد واحدة تلو الأخرى. وفي 20/11/1935 رفض الشيخ عز الدين القسام دعوة أنصاره للاستسلام وقال موتوا شهداء، وظل صامدا مع 5 من أصحابه إلى أن مات هؤلاء 5 شهداء. وهكذا انتهت الثورة قبل أن تبدأ، وفر أصحاب عز الدين القسام. انظروا يا إخواني وأخواتي، انظروا استعجال واحد مخطط محكم لعشر سنين، ما انتظر أيام ليكمل هذا المخطط، وإلا سبحان الله كان غير مجريات أحداث فلسطين، لكنه قدر الله عز وجل، كما كان قدر المسلمين في أحد أن يستعجل المجاهدين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرماة، وتركوا موقعهم قبل أوانه فكانت الهزيمة في أحد، وهذا تحرك قبل أوانه فكانت الهزيمة في جبال جنين. لكن هذا الحدث أشعل فلسطين، وشعر الناس أن هناك ترتيب عظيم للجهاد، والذين لم يبلغهم أمر الجهاد بدأوا يتحمسوا ويطالبوا بالجهاد. وهنا تحرك الشيخ أمين الحسيني رحمه الله تعالى فيعلن الحزب العربي الفلسطيني، ويصبح هذا الحزب المدعوم من الحاج أمين الحسيني الحزب الشعبي الأول في فلسطين، ويقوم هذا الحزب بإنشاء جناح سري. كل هذا في أحداث عام 1935، أحداث عز الدين القسام رغم أنها انتهت بهذه السرعة إلا أنها أشعلت فلسطين. فقامت منظمة باسم الجهاد المقدس بقيادة عبد القادر موسى كاظم الحسيني، وبدعم مباشر من الحاج أمين الحسيني، وأصبحت الجناح العسكري للشيخ عبد القادر الحسيني وللشيخ أمين الحسيني، وتركز هذا التنظيم في فلسطين. بينما هذه الأحداث تحدث كان اليهود أيضا شعروا بالخطر الشديد، وشعروا أن المسلمين والفلسطينيين بدأوا ينطلقوا نحو العمل المسلح، وحركة عز الدين القسام لو تركت لأشعلت الجهاد. فهنا تحرك أحد اليهود واسمه جابوتسكي بإنشاء منظمة يهودية باسم إرغون. هذه المنظمة العسكرية القومية اليهودية التي انشقت عن الهاغانة بدأت تأخذ منحى متطرف أكثر من الهاغانة، والهاغانة هي القوات المسلحة العسكرية اليهودية التي دعمها الإنجليز، وفعلا بدأت تستدعي مزيد من الأسلحة. وفي هذا العام كشف في ميناء يافا عن كميات كبيرة جدا من الأسلحة التي هربتها بلجيكا إلى المنظمات اليهودية في فلسطين. الشيخ أمين الحسيني شعر أنه لابد من تنظيم الفلسطينيين، ولو كثرت هذه المنظمات ستكون مزيد من الضعف. ففي العام التالي في شهر 4 من عام 1936 قام الشيخ أمين الحسيني بتوحيد الأحزاب الفلسطينية في لجنة تسمى اللجنة العربية العليا، وأعلنت هذه اللجنة العربية التي ضمت كل الأحزاب الفلسطينية الإضراب العام في فلسطين، وطالبت بإنشاء حكومة فلسطينية وبرلمان فلسطيني، وأصدرت مجموعة من القرارات الرئيسية في أول بيان لها، محددة ثلاث أهداف رئيسية للجنة العربية العليا، ثلاث أهداف رئيسية للشعب الفلسطيني. أولا إيقاف ومنع الهجرة اليهودية إلى فلسطين منعا باتا، وثانيا منع نقل الأراضي العربية إلى اليهود، وثالثا إنشاء حكومة وطنية فلسطينية مسؤولة أمام برلمان فلسطيني منتخب. في هذه الأثناء بينما هذه العمليات السلمية السياسية تتحرك، كان أنصار عز الدين القسام رحمه الله تعالى قد بدأوا بالتجمع من جديد، وعاد التنظيم القسامي من جديد، وتنظمت تحت خليفة الشيخ عز الدين القسام وصديقه الحميم الشيخ فرحان السعدي. وفعلا لأن التنظيم كان جاهز بترتيب من الشيخ عز الدين القسام، لم يطل ترتيب هذا الجيش المسلح من جديد، وقامت مجموعة من الشبان من أنصار الشيخ السعدي بالهجوم الصاعق على مجموعة وقافلة من السيارات اليهودية المسلحة على طريق نابلس طول كرم، وكانت هذه القافلة تسير بحراسة بريطانية، واستطاع أنصار القسام أن يقتلوا 3 من اليهود ويجرحوا 7 رغم الحماية البريطانية. وأعلن الشيخ فرحان السعدي الجهاد بكتائب عز الدين القسام، وانطلق الجهاد في فلسطين، واستمر الجهاد بقيادة هذا الشيخ الكبير إلى أن أمسكته بريطانيا واعتقلته وأعدمته شنقا وهو صائم وهو ابن أكثر من 80 سنة رحمه الله تعالى. بهذه الحركة الصغيرة التي أشعلت الجهاد من جديد، بهذه الحركة بقيادة الشيخ فرحان السعدي، قامت كتائب عز الدين القسام ببدء الثورة الكبرى في فلسطين في عام 1936، وعمت الثورة فلسطين، وعمت المظاهرات والإضرابات، وبدأت الدعوة المعلنة في 15/5/1936 إلى الجهاد في سبيل الله، وقامت كتائب عز الدين القسام بتدمير الطرق العسكرية وطرق المواصلات وهدم الجسور ونسف المراكز اليهودية والهجوم على المراكز البريطانية وقطع أسلاك الكهرباء وقطع أسلاك الهاتف والبرق. ووصل معدل عمليات عز الدين القسام يا إخوان إلى 50 عملية في اليوم، 50 عملية يوميا بهذه الثورة المسلحة التي أعلنت. في نفس الوقت قام الشيخ عبد القادر الحسيني بإدارة العمليات العسكرية بالمجموعة الجهادية التي يقودها من مركزه في بيرزيت، وقاموا بضرب مركز للاقتصاد اليهودي والاقتصاد البريطاني، ومزيد من الضرب لمعسكرات الإنجليز ومراكز الهاغانا والمواصلات البريطانية. هنا استفزت بريطانيا استفزاز عظيم، وقامت بحملات تفتيش ضخمة جدا، وقامت بالهجوم المسلح على كل من تستطيع من هذه الحركات المجاهدة، وبدأت تنسف المباني والمنازل في أي مكان تنطلق منه الحركات الجهادية. وطبعا ساندتها حركة الهاغانا وحركة الأرغون اليهوديتين. واشتعل الأمر في أرجاء العالم الإسلامي وأعلن الجهاد، وهنا تحرك المتطوعون من أنحاء العالم الإسلامي، فجاء متطوعون من العراق ومن الأردن ومن سوريا، واستطاع فوزي القاوقجي اللبناني أن يقود 150 مسلح من البلاد العربية ودخلوا إلى فلسطين، واشتعلت فلسطين واشتد الأمر بالذات في الشهر الثامن في صيف عام 1936 ميلادية. ونفذ المجاهدون في ذلك العام حوالي 4000 عملية جهادية، معركة كاملة، حرب. بعض الناس يتجرأ ويقول أن الفلسطينيين باعوا فلسطين، كيف باعوا فلسطين و4000 عملية جهادية يسقط فيها أكثر من 3000 شهيد ويعتقل فيها 3000 معتقل، ويقتل فيها من اليهود والإنجليز 400 بغير الجرحى. فعندئذ لما رأت بريطانيا أن الأمر سيخرج من يدها استخدمت كل الوسائل التي بيدها وكل وحشية عرفها العالم في ذلك الوقت في قمع الثورة. ولما لم تستطع لجأت إلى الحكام العرب، فوجه الحكام العرب نداء إلى قيادة الثورة، إلى الشيخ أمين الحسيني واللجنة العربية العليا التي تقود فلسطين، وجاء في النداء العربي: لقد تألمنا كثيرا للحالة السائدة في فلسطين، نحن بالاتفاق مع إخواننا ملوك العرب والأمير عبد الله أمير الأردن ندعوكم إلى الإخلاد، إلى السكينة حقنا للدماء، معتمدين على حسن نوايا صديقتنا الحكومة البريطانية ورغبتها المعلنة لتحقيق العدل في فلسطين. كان هذا النداء في شهر 10 1936، واستجابت الهيئة العليا بعد يومين فقط من التدخل العربي، تدخل الملوك العرب الذين لو لم يتدخلوا لكانت نهاية الإنجليز واليهود. وسبحان الله، هذه اللجنة العليا التي ما كان عندهم خبرة سياسية ولا كانوا يظنون أن الخداع والخيانات تصل إلى هذا المستوى، كانوا يحسنون الظن، بعد يومين فقط تخلوا عما كانوا قد أعلنوا عنه مسبقا أنهم لن يتوقفوا عن الإضراب وعن الثورة حتى تحقق الثورة أهدافها. وفعلا توقفت كتائب عبد القادر الحسيني وأعلن وقف الثورة، وطلبوا بشدة من كتائب عز الدين القسام توقف، ووعدوهم بأن بريطانيا ستحقق في الأمر وستعيد النظر في الموضوع ولن تستمر بعد الضربة الشديدة التي وجهت لها. كتائب عز الدين القسام لم يريدوا أن يشقوا الصف الفلسطيني، فأعلنوا الهدنة المؤقتة إلى حين أن يروا نتائج هذه التحركات. في الشهر التالي في 11/11 من عام 36 جاءت لجنة ملكية بريطانية باسم لجنة بيل. لجنة بيل هذه جاءت إلى فلسطين للتحقيق في أسباب الثورة الكبرى التي جرت في فلسطين، واستمرت اللجنة تلتقي مع الزعماء وتجتمع مع القادة العسكريين والقادة اليهود والقادة العرب والمجاهدين والسياسيين، استمرت تلتقي 8 شهور إلى أن هدأت الثورة. وفي 7/7/37 أصدرت اللجنة الملكية توصيتها بتقسيم فلسطين إلى دولتين، واحدة يهودية والثانية عربية تدمج مع الأردن. عجيب، كانت التوقعات كلها أن يعمل نوع من برلمان فلسطيني فيه شيء من يهود ولا يعطى ويضمن لليهود شيء من حقوقهم، لكن تبقى فلسطين للعرب والمسلمين. فجاءت على نقيض ما توقع الجميع، وأعلنت اللجنة العليا في 23/7 بعد محاولة إقناع لبريطانيا بالعدول عن قرار التقسيم، لما شافوا أن ما في أمل، في 23/7 من 37 أعلنت اللجنة العليا رفضها لتقسيم فلسطين واستمرار مطالبتها بإنشاء دولة عربية فلسطينية موحدة في فلسطين، ويعطى ضمانات لليهود بضمان حقوقهم الدينية في فلسطين، لكن الحكم للمسلمين. وبريطانيا لم تلتفت، الآن هدأت الثورة، حصلت على ما تريد. فقام العرب بالدعوة إلى مؤتمر في بلودان في سوريا في شهر 9، عقد هذا المؤتمر باسم المؤتمر العربي العام في بلودان، حضره 450 مندوبا عربي.